يغدي سن كتيرينك يتغمرتيس يا يران الحب خاصات تسجل سمني تنساو يغدني وفيا ويتا الترف المين قراديس اكسو فوق سينو تامنت يشتسلت باب نساو كراغ الخير السنغة جميلة نصيبة بالنص ساقساغو لفتني غاسني يعد غاكو دمو يسيقي كور لحبنا يا نغم الأغمى التيقان يسيقي كور لحبنا يا نغم